ولأبويه لكل واحد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن وصيتي يوصى بها أو دين غير

الله كان عليما خبيرا واعبدوا يود الذين كفروا

لتحكم ولولا فضل الله عليك

ولله ما في السماوات

يجعل الله للكافرين إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ بكفرهم فلا يؤمنون.

وأنزلنا يستفتونك قل فلهما الثلثان مما ترك